بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. العالمين يا سيدي، وهات وجه انت اللي علمتونا، والله ما كنت اعرف اي حاجة. الله اكبر عليكم. ايوه الله عليكم. نعم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اوعى تضحك علينا، اوعى هنتعب. ايوه اهدنا الصراط المستقيم. نعم يا رب. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يوم الدين. الله الله الله. ربنا ما يخلقكمش اثر. ايوه يا سيدي ربنا يبارك في ذريتك. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه. صل على حفرة النبي. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم